احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه حلقه جديده مع البيوت الامنه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يؤمن بيوتنا بطاعته ويؤمن بيوتنا بعودة كل أفراد الأسرة التي تقطن بيتا واحدا إلى ربها، وأن يرد المسلمون إلى دينهم ردا جميلا، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه الحلقة أريد أن أخصصها لقضية الاحترام المتبادل أو المودة المفقودة. ما الذي يجعل الاحترام من يتبخر من يعني بين افراد الاسره؟ لماذا لم يعد الزوج نرى منه الا من رحم ربي طبعا، يعني اصبحت ظاهره عامه ان الاحترام صار مفقودا بين اطراف الاسره. لا نجد الان كما كانت الاسر من عقد يعني من عقود مضت او من قرن مضى على ايام جدي وجدك وجدتي وجدتك، ان كان الرجل يحتوي زوجته واولاده ويظهر احترام الاولاد والزوجة لرب الاسرة نتيجة اعماله لا كلامه، نتيجة هدوئه لا غضبه، نتيجة حكمته لا سفاهته، نتيجة سلوكه لا اوامره، نتيجة يعني انه قدوة ويعني لا يأتي بكلمة بذيئة او عمل مشين. لماذا لا نجد الان احتواء الرجل او يعني احترام الزوجة لزوجها ليس قهرا وليس كبتا وليس لانها طرف اضعف او طرف اقل او انها غير ذات شأن او انها من سقط المتاع، بل لان قد يعني تتضخم الشخصية النرجسية عند بعض النساء وتنظر الى زوجها من علي وتمن عليه في صغير الامر وكبيره، انا الذي كبرتك، انا الذي وقفت بجوارك، انا الذي، فيمل الرجل هذا الحوار المستمر وهذا المن الذي لا ينتهي. وقد تمن احداهن على الاسرة كلها لولا وجودها في هذا البيت، كان البيت خرب وكان الاولاد رسبوا في المدارس وكان البنات فشلوا في زيجاتهم، لكن بحكمتها وتقواها وخوفها من الله وفي هذه الآونة نرى انها لا تحترم رجلها. لماذا ننظر الى البيوت الان فنجد الولد نائما على سريره او على اريكته واضعا قدما على قدم، فاذا دخل الاب لم يتحرك، اذا دخلت الام لم تتحرك البنت، وكأن الداخل هذا يعني ابنه لا وليس ابيه، او ابنتها وليست امها. ما الذي جعل الجيل الماضي كان الاب اذا دخل وقف الجميع احتراما له، ليس خوفا وليس خشية ولكن خشية من الله ومحبة لله ثم محبة لهذا الاب وهذه الام الرؤوم. فنجد الرجل يعني يتودد الى ولده ويتودد الى ابنته، والولد والبنت في حالة عجيبة من يعني الاب يتكلم في موضوع خطير جدا والولد يعني مضطجع على جنبه او واضعا قدما على قدم او ينظر الى ابيه اذا لم يعجبه الكلام شزرا او استكبارا او استهجانا، وربما يتطاول ببعض الالفاظ، انت يا ابي لا تفهم هذه القضية، انت قاصر في تعليمك، انت لم تدخل الى الجامعة الفلانية ولم تكن خريج الجامعة الفلانية، اما انا فقط يعني حويت العلم في جنباتي. وهو اجهل الجهال واسوأ من رأينا على وجه الارض للأسف الشديد من شباب يعني شباب خنع لا خير فيه، وبورك في الشباب الطامحين. انا اريد في هذه الحلقة ان ننبش سويا عن مكامن الخلل في سبب تبخر الاحترام المتبادل بين الطرفين، وأن نعيد الوئام إلى البيت مرة أخرى. أولا قد يكون هناك يعني قلة الاحترام، كيف تأتي؟ نأتي للرجل. إذا جلست مع رجل لا نرى هو يقول هكذا: زوجتي لا تحترمني لا أمام أهلي ولا أمام أولادي ولا بناتي. نبحث عن الأسباب. يعرض الرجل قضيته ويكون صادق فيما يقول أحيانا أو غالبا، يقول: أنا زوجتي في مرحلة عمرية معينة في بداية الزواج أو في العشر سنوات الأولى كنت أفضي إليها كزوجة وصديقة وأقرب خلق الله إلي بكل أسراري، سواء تخص عملي تخص داخلي تخص أهلي تخص المصنع الذي أعمل فيه، فكان يتودد ويعني يفضي إلى زوجته بكل ما عنده. الزوجة لم تكن كريمة الأخلاق، والحمد لله هن قلة بفضل الله عز وجل، ليس النساء ليست النساء التي يستغلوا إفضاءات الزوج المستمرة بعد ذلك لتعير الزوجة بها أو لتهتك سترة أو لتقلل من شأنه. فكلما حدث حادث تقول له: هل تذكر في السنة الثانية من الزواج لما أخبرتني أن أمك قالت كذا وأن أختك قالت كذا وأن أباك قال كذا وأنها كانت تريد أن أطلق منك وأنها شجعتك على كذا وكذا؟ يعني الزوج هذا أنا أشد على أيدي أو أربي من واجب يعني أن أربي أبناءنا: يا بني إذا كنت بسرك أو صدرك بسرك ضيق فصدر غيرك بسرك أضيق. يعني إذا كان أنا لي سر معين وصدري ضاق به، فإذا بحت بهذا السر صار صدر غيري أضيق. فإذا الزوج بعد استغلال الزوجة للإفضاءات السابقة وإخراج أو التفكير معها بصوت مرتفع في مرحلة السكينة والمودة والرحمة، فعندئذ خزنت كما قلنا في الحلقة الماضية في الصندوق الأسود ثم أخرجتها ساعة الحوادث، ساعة ما سقطت الطائرة أو سقطت الأسرة أو دخلنا على حافة الطلاق أو على شفا حفرة من الانفصال، فتبدأ الزوجة في استخراج كل ما عندها من سوء في هذا الرجل وتذكره بهذه الأسرار أو التفكير المرتفع بصوت عالي، فوصل إلى أسماع الزوجة ثم تركز في صندوقها الأسود فأخرجته ساعة ساعة تريد الانتصار، وكأننا في معركة بين أعداء المسلمين والذين يرفعون راية لا إله إلا الله. هذه كارثة كبيرة. الأمر الثاني، إذا أيضا استمعنا إلى الرجل، أنا سوف آتي أيضا إلى المرأة، وأنا لست أتكلم كلاما نظريا، أنا أتكلم من واقع أمة، يعني صلاحها بعد صلتها بالله أن تأمن بيوتها زوجا وزوجة وأبناء وبنات وفق المنهج. فإذا خرجنا عن المنهج قال ربنا: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فأصبح التعب والنصب بناء على التجاوز، فأنا لما أتجاوز المنهج وأترك المنهج يخف، يعني تخف يد الرجل حول حبل الله المتين، تخف يد إمساك يد المرأة يخف عن إمساك بحبل الله المتين، عندئذ أصبحت العلاقات واهية. والله يأمرنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واستمسك بالعروة الوثقى. ربنا قال فيها ايه؟ لا انفصام لها. الواحد عليه ان يتمسك بالايه؟ بالعروة الوثقى، ان يمسك بالحبل لله المتين وصلته برب العباد سبحانه وتعالى. اذا اردتم معي ايضا ان نستمع الى هذا الزوج الذي يبرر عدم احترامه وعدم ثقته في ان يعني يسر الى زوجته باسرار اخرى، يقول ان عندها غيرة مفرطة. الغيرة المفرطة صورة من صور الحماقة، سواء عند الرجل او عند المرأة، لان الغيرة لها حدود. الغيرة شيء طيب، ان تغار على محارم الله هذا امر طيب، ان تغار على الحرمات هذا امر طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتعجبون من غيرة سعد؟ ان سعد لرجل غيور وانا اغير منه والله اغير مني. اذا الانسان المسلم، قالوا الله يغار، قال الله يغار ومن اجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اذا الغيرة المحمودة ده شيء طيب. بالعكس، رأينا غيرة علي كرم الله وجهه على أم الحسنين فاطمة رضي الله عن آل البيت، عندما دخل فوجدها تستاك بعود الأراك، نحن نعلم أننا نستاك بعود الأراك، فقال قولته الشهيرة المحببة اللطيفة مخاطبا عود الأراك، يقول: أتغيب يا عود الأراك بثغرها، ما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت أهلا للقتال قتلتك، ما فاز منها يا سواك سواك. سبحان الله، يعني ما أخذ ولا لمس فاطمة رضي الله عنها شيء غيرك يا سواك، وأنت لو كنت أهلا للقتال لقتلتك، غيرة من علي على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تجد زوجة هذه الغيرة المحمودة وهذا الكلام اللطيف وهذا الكلام الراقي وهذه الأحاسيس الراقية، يعني من زوج كريم على زوجة فاضلة، أظن يعني تزداد المحبة بينهم. أما لو زادت الغيرة إلى حد المرض، الغيرة مفرطة، دخلنا في دور الحماقة، سواء الرجل الغيور زيادة عن اللزوم أحمق، وتصير المرأة أيضا الغيورة زيادة عن اللزوم حمقاء، نفس القضية. ليه؟ لأن غيرة في غير موضعها، يعني من تكلم، بمن تحلم وأنت نائم، هذه كارثة، حالة مرضية، حالة مرضية. وهذه تجعل في البيوت يعني للأسف ثغرات يدخل منها الشيطان. فالإنسان يعني يسمع كلام أهل الحكمة عندما يقول يعني يروي الأثر: إذا شككت فلا تحقق. يعني لما تشك في شيء مفيش داعي تسير خلفه، لأن لو سرت خلفه ربما يعني علمت ما لا يرضيك، مفيش داعي. إن الغبي ليس الغبي بسيد في قومه، بل إن سيد قومه يتغابى. الأب الناصح لو يجد خطأ على ابنه، فعشان لا يحرجه أول مرة، الأب الناصح الذكي أو الأم الناصحة الذكية يعمل إنه مش واخد باله، يعني يعمل إنه إيه، أنه يعني لم يهتم، فيتغافل، بعدين يتغافر، وبعدين يرى خطأ آخر أيضا يتغافل، وبعدين يتغافر، ثم بعد ذلك بعد التغافر والتغافر عدة مرات يقف الولد ويقول له: أنت صنعت كذا وكذا وكذا وكذا. فتصل رسالة قوية إلى الولد أو إلى البنت أن أبي ليس رجلا يعني ساذجا أو رجل على نياته زي ما أولادنا يصفونه، لا، بل هذا رجل ذكي ولكنه حكيم، هذه امرأة ذكية وأيضا حكيمة، لأنها مررت الخطأ الأول ومررت الخطأ الثاني. هكذا الأزواج والزوجات نفس القضية، يعني نحن لا نحاكم الناس كأننا يعني الشرطي الذي يمسك باللص، احنا مش مترقبين للناس ان الكاميرا في الشارع ان انت عبرت اكثر من 100 كيلو متر والسرعة المسموحة 100 فقط، لا، نحن لسنا جهة رقابية في البيوت، نحن جهة احتضانية، جهة احتوائية، جهة ان نتغافل عن بعض العيوب وان نتغافل في كثير من التعديات والذنوب، لأن من عفى الله عنه، ومن سامح سامحه الله، ومن أغمض عينيه عن عيوب الناس أغمض الله له عيون الناس عن عيوبه وستره في الدنيا والآخرة. ليه الحديث قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا؟ يعني ليه من ستر مسلما؟ لأن أنت بتحاول ألا تفضح أخاك. احنا قلنا من قبل مسألة غض البصر، وده ليس غض البصر عما حرم الله من بين الرجال والنساء فقط، لا، ده أنا أغض البصر عن عيوب الناس. ده فيه ناس عندها ميكروسكوب او تلسكوب مكبر الذي يرى به الهلال في رمضان وفي غير رمضان، عندها تلسكوب في العين ربما ونظره ضعيف، يعني مسكين كده زي حالات يمكن ما يشوف كم متر، سبحان الله، لكن عنده تلسكوب في رؤية العيوب، الله اكبر. وعند المحاسن التي عند الناس هو كفيف، لا يرى محاسن في زوجته، ولا يرى محاسن في اولاده، ولا يرى حسنات في اقاربه، ولا يرى حسنات في مدير مؤسسته، ولا يرى الحسنات في من يعملون تحت يده، وانما يراهم عباره عن خراريج في صوره يعني بني ادم، او يراه عاهه في صوره انسان. فانا اريد ان اقول ان المسلم الصادق هو الذي لا يرى الا بعين الايه، بعين الحسنى، وعين الحب عن كل عيب كليله، ولكن عين الكره تبدي المساوية. يعني إذا مدحت قلت ذا شهد، وإن ذممت قلت ذا قيء الزنابير. لما تمدح تقول هذا عسل، لما تريد أن تذم لا، والله لا، يعني لا ترجع، لا إله إلا أنت. المرأة الصالحة مر الجاحظ على خيمة فقال فرأيت امرأة وضيئة، وضيئة الوجه يعني لها حياء ومحية أمام رجل دميم الخلقة تكلمه بلطف فيعنف عليها، تبتسم في وجهه فيقطب جبينه. فالجاحظ قال أمرا، ماذا قال؟ ننتظر بعد الفاصل، كونوا معي حتى أكمل لكم قصة الجاحظ مع هذه المرأة العجيبة وهذا الرجل الأعجب. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. وتوقفنا قبل الفاصل عند ما مر الجاحظ بهذه الخيمة فوجد أمامها رجل وزوجته، وجد رجلا وزوجته، حتى يعني لا يعاقبنا أساتذتنا من من علمونا العربية جزاهم الله خيرا. فلما وجد الرجل وزوجته قاعدين أمام الخيمة، المرأة يعني بسامة المحية، رجل مقطب الجبين، المرأة لطيفة المعشر تتحدث بصوت هادئ منخفض، هو يعنف عليها ويرتفع بصوته. المهم، فقال الجاحظ وهو مغيظ في حالة غيظ شديد، ما الذي يصبرك عليه؟ يعني زي يكون جاي كده ايه يعني لا يريد الاصلاح ما استطاع. ما الذي قالت يا هذا، هي لا تعرف من الجاحظ او من هذا، عسى ان يكون صنع في حياته حسنة او خيرا مرة فكنت انا ثمرتها، ربما صنعت انا سيئة مرة فكان هو لي ثمرة هذه السيئة. ربما انا عملت خير في حياته، هو عمل خير في حياته مرة فثمرة الخير اللي زرعه ان رزق بمثلي، وانا ربما عملت خطأ مرة في حياتي او سيئة فربنا سبحانه وتعالى بيكفر سيئاتي به. ثم ابتسمت وقالت يا هذا ان شاء الله انا وهو في الجنة. يا الله، فتعجب الجاحظ، قال كيف؟ قالت هو بشكره لله ان رزقه مثلي وانا بصبري عليه لانني رزقت بمثله. فانظر الى عقل هذه العاقلة، في اي جامعة درست؟ في جامعة الصحراء. والله ما احلى جامعة الصحراء. في جامعة الفطرة، ما احلى جامعة الفطرة. في جامعة الخلق والقيم والمبادئ والمثل، والله ما واحلى الجامعات جامعة محمد صلى الله عليه وسلم التي عرف كل واحد منهم الحق الذي له فلم يأخذ اكثر منه، وعرف الواجب الذي عليه فأداه كما هو. نعود إلى يعني الرتق أو الرقعة التي أو الثوب الذي إيه الذي يثقب، ثوب العلاقات الأسرية وتبخر كم الاحترام، أنك تسمع للرجل وتقول له لماذا لا تحترم زوجتك؟ والله يا فضيلة الشيخ هي للأسف متكبرة، كل ما تجلس أبويا أمي خالي عمي كبير العائلة كبير، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب يعني أنا بنت ناس، يعني هل ترين أنك بنت ناس وهو ابن كناس؟ ما هو كلكم لآدم وآدم من تراب، أنت بهذا خالفت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلكم لآدم وأنت من الأول قبلتي، فلا تنظري إليه نظرة الاستعلاء. والمرأة عندما تستعلي على زوجها تفقد رصيدها عنده، لا تظني انك كلما شحنتك زميلاتك في العمل او جارتك او صديقة لك بان لابد ان تعملي اعتبار لنفسك، هذا ليس كلاما. هل يا بنيتي يا من تتصفين بالكبر، مش متكبر يقول انا متكبر للأسف، لكن الكبر يظهر في الاعمال، هل لا سمعت الى هذه المرأة العربية وهي تنصح الجاهلية ويتنصح ابنتها وتقول يا بنية كوني له ارضا يكن لك سماء، كوني له فرشا يكن لك غطاء، كوني له امة يكن لك عبدا وشيكا. انظر الى الكلمات التي تتقاطر شهدا حتى يتذوقها الانسان في لسانه. والله يعني كوني له ارضا يكن لك سماء، كوني له فرشا يكن لك غطاء، كوني له امة يكن لك عبدا وشيكا. ليس في هذا ذل ولا اذلال، لا لا لا لا ابدا، هذه عزة، عزة أن يعرف الإنسان حدوده. فلماذا تتكبرين عليه؟ لماذا؟ أبوك أغنى من أبوه؟ المشكلة الغنى عرض زائل، تتكبرين عليه بالجمال؟ لا بالعكس، هذا ليس من مصلحتك. أنت تزدادين جمالا بجمال الخلق فتضيفين إلى جمال الخلقة جمال الخلق، أما لا, لا, لا, لا خلق ولا خلقة تبقى مصيبة، ولا جمال خلقة لا دخل لك به. جمال الخلق عليك انت، جمال الخلق ربنا خلق كل الناس، يعني خلقنا الانسان في احسن تقويم، لا احد قبيح في هذا العالم الا الكافر الذي ينكر وجود الله، الفاجر الذي يظلم الناس، الذي يتعدى الحدود، الذي لا يقيم لمقام الله وزنا، الذي لا يشرع بشرع الله، هذا هو القبيح. اما اي انسان يتقي رب العباد عز وجل ويتوكل على رب العباد عز وجل ويصدق فيما يقول ويعمل قدر استطاعته على مرضات الله ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا انسان بفضل الله سبحانه وتعالى جميل الخلقة جميل الخلق. ايضا عندما ايضا نسمع الزوجة ايضا تشتكي وتقول زوجي لا يحترمني لا امام اولادي ولا امام اهلي، انا اهمس في اذان الازواج الجالسين امام الشاشة الان، انت هل تود ان يسيء زوج ابنتك الى ابنتك ويعني يتهمها انها اقل من مستوى، انها يعني لا قيمة لها، ان يتكبر عليها، ان سبحان الله دائما يهينها لا يوقرها، هل تقبل هذا؟ انت سوف تقول لا الا ابنتي، هذه تربية خاصة، هذه ملك طاهر، هذه لا يا اخي الاسلام، انت ليست ابنتك هي البنت الوحيدة اللي في العالم الموجودة يا اخي، بنتك زي زوجتك زي ما ايضا لها اب ولها ام، ويتمنى الاب والام عندما يزوجوها لك ان ينام كلاهما قرير العين مما ايه مما ترك من اثر ايه مما ترك من اثر طيب بزوج صالح لابنته. ايضا ممكن يكون الزوجة يعني لا تحترم زوجها، تقول يا فلان او يا شيخ او يا يعني عندما تشكو يعني تقول ان للاسف الشديد دائما لا يذكرني كانني صاحبه نعمه قط بعد الله وبعد اهله، يعني الله انعم علينا بالاسلام وانعم علينا بكل النعم وان تعودوا نعمه الله لا تحصوها، الاب والام انعموا علينا بالتربيه وحسن التربيه والانفاق الى ان صرنا اسوياء ونكتسب يعني رزقنا بعد فضل الله بعرق جبيننا، ثم يعني لماذا تنكر انت ايها الزوج، وهذا ما اهمس بك به اليوم امامك، يعني لماذا لا توقر زوجتك امام بناتها امام اولادها، تقول لهم والله يا بناتي وقفت هذه الانسانة بجواري طوال الحياة لم تشكو قط ولم ارى منها شرا، حتى ان كنت تكذب هذا كذب مباح، هذا الكذب الوحيد المباح مع الاصلاح بين المتخصمين والكذب في الحرب، كذب الرجل بهذا الشكل هذا كذب مباح وزوجته كذلك، فيقول والله وقفت بجواري وكنت اغضب وتتحملني وكنت في بداية حياتي عصبي وكنت شاب اهوج، ولكن بفضل الله عز وجل كانت هادئة لان مرباه في بيت فاضل ووالدها الله يرحمه بارك الله فيه وامها ما شاء الله له. بهذا المنطق انت تخرج اولاد اسوياء سوف يحترمونك ويحترمون امهم، لكن كل ما تجلس والام تقول رأيا لا لا لا لا انت لا تفهمين، انت حرمة لا تتكلمين، حتى النساء تكلمت منذ متى ونحن نسمع ان للنساء رأي لا اله الا الله، فكأنك تصغر من شأنها وربما هي ناجحة في الحياة اكثر منك، وربما هي التي فعلا لها البصمة في البيت، وهي التي ربما تزوج ابنتك هذا الرجل لان امها فلانة وليس لان اباها، فانكار النعم هذه هذه هذه مصيبة كبيرة. ايضا بعض الازواج يشكو لان زوجته دائما متوترة الاعصاب، طب يعني نحن كما اقول دائما ننظر الى العرض ولا نعالج المرض، انا عندي صداع مثلا يعني. فكل الناس تفتي يقول خذ اسبرين، هذا الصداع عرض، الاطباء يقولوا ربما فيه الم في العين، ربما فيه الم في الاذن، ربما فيه الم هنا، فالصداع ده جاء كعرض لمرض، فان لم نعالج المرض الاساسي ما قيمة انفاقنا في ادوية على الاعراض. ايضا انت تقول طوال حياتك زوجتي عصبية زوجتي عصبية زوجتي، طيب الم تبحث لماذا هي عصبية، هل تزوجتها عصبية يعني زوجتها وجدتها صبيحة العرض ناشرة شعر رأسها تتمزق في ثيابها من ابدا، اكيد كانت هادئة الاعصاب، ولكن الاقدار ومقادير الحياة والحياة وما فيها من متاعب، ربما الاولاد ربما عندها حالة صحية معينة، ربما انتقلت من سن الى سن، المرأة لما تعبر سن معين وتدخل في سن معينة يعني تسمى يعني تصل من القواعد مثلا او في سن اليأس او بهذا المنطق، فتخاف انها تفقد ما عندها من قيم الانوثة نحو زوجها، ربما تتوتر، ربما تصير عصبية، ربما عندها بنت متمردة وعندها ولد، ربما انت سبب عصبيتها، ربما عندها مشكلة مع اهلها وتريد الا يعني لا تريد ان تخبرك بها، فعندئذ هذه الانسانة كتومة، فتتحول هذه الى ايه؟ توتر اعصاب. ابحث عن جذور مرض توتر اعصابها لا عن ظاهر الامر، بالعكس انت لما تبحث هتستريح. وانت يا بنيتي ايتها الزوجة الكريمة التي تتابعين كل اربعاء برنامج البيوت الامنة، اذا كان زوجك متوتر الاعصاب دائما لابد ان هناك خلل، اما عنده هو واما عندك انت واما في المؤسسة الزوجية، طب نعمل ايه؟ فلا بد ان في لحظات الرضا والصفاء حتى وان كانت قليلة تبتدي يعني نبحث يا ابو فلان او يا فلان او يا كذا، يعني بالله عليك انت هيك نحن نخاف على عليك العصبية الزائدة دي تصبح بتوتر، ترفع نسبة كذا، ترفع نسبة الضغط ويتوتر القلب وانت مريض بالقلب وانت مثلا يعني، فلا داعي لانك يعني اهدى بالله وقوم كده لما تكون عصبي قوم توضأ، الكلام قد يقع في ايه في، واحنا نريد انك تكون موجود بيننا وهذه الاعصاب، ونريد اعصابك تكون هذه حتى تستطيع ان تواصل اعمالك، كل الناس يحبونك وانت ناجح في العمل، ونبتدي نعطيه علو الهمة ده، علو الهمة ده يعطي عندي ايه عنده قيمة معينة يعني. وربما تكلمنا من قبل عن اشاعة الامل في نفوس الناس، فلما لما لما الواحد يشيع الامل عند الاخر ياخذ منه افضل الاشياء. توتر الاعصاب والعصبية الزائدة بين الطرفين تبخر كمل ايه كمل الاحترام. ايضا تجد بعض الازواج سواء الزوج او الزوجة الرجل يقول ايه، والله يا شيخ زوجتي تمسك في الامور التافهة وتقف عندها، والعكس يعني ممكن الزوج يكون عصبي وداخل من العمل المتوتر يلاقي مثلا طاولة مش في مكانها، اكواب معينة او غرض من اغراض البيت مش قطعة اثاث منقولة من مكانها، يا اخي انت ما لك حاطط انفك لو انت الحاكم بامره سبحانه، هذا البيت بيت الزوجة وبيت الاولاد يرتبوا ما يشاءون، ايه فيها مشكلة؟ هم لو استشاروك انت لا تشارك معهم في شيء، فبينقلوا ما يشاءون، يرون ان افضل ان اضع قطعة الاثاث هذه بدل من هذا المكان اضع، هذه توافق الامور، هل هذه تدخل فيها والشيطان يدخل يقول كيف انا رب البيت وكيف لا اعرف، يعني هم خرقوا الحجاب الصوت وغيروا معالم الكون، يا اخي ده بيتهم ما هم هذا كونهم احرار فيه، فايه المشكله؟ فالاهتمام بتوافه الامور هذه كارثه كبيره. يعني ايضا لما الزوجه تهتم بتوافه الامور بالنسبه للزوج امام الاولاد تكون كارثه، لان انت بتقلل من شان الزوج، تقول لي يا فلان لما كان الضيوف عندنا بالبارحه انت ليه ضحكت بسخريه من فلان؟ لا لا لا لا لا انت هكذا انت تستقل بالناس، لا اله الا الله، الزيارة وتمت والضيوف مشوا هم مبسوطين، وانت اذا انفردت بالزوج كلمين بالهدوء بس في لحظة تشعرين انك سوف يصل كلامك الى قلبه والى عقله، اما تيجي في وقت معين لا يجوز، هو مش عايز يسمع لحتى روحه وعايز لا يتكلم مع نفسه، هو ضيق الصدر سبحان الله، فانت يعني تضع اصبعك على الجرح وعلى البتاع فتثيريه، لا ليس هذا من يعني اهتم سواء انا زوج او زوجة بتوافه الامور، هذه مصيبه اخرى. ايضا بعض من الزوجات مثلا زوجه تكون صالحه تروح المقرأة ومجلس العلم وتصير مع الاخوات وتروح للبيوت اليتامى وتاخذ بالها من الارامل شيء طيب، هو الرجل مبتلى مثلا يعني بحب شيء معين ليس لك انت فيه نصيب، مثلا العالم الان مجنون بالساحره المستديره مثلا، فاحمد الله الذي عافاك، خلاص هو مدمن، بالحمد لله مش مدمن سجاير ولا مدمن شيء وحش لا وشيء سيء، هو مدمن مشاهده مثلا الكره مباراه الكره هذه الساحره المستديره، تمام طيب اذا سخرت منه مره في الثانيه في الثالثه في قضيه هو يهتم بها هو يبتدي قلبه يعني يتجمد من ناحيتك، بالعكس لا تتعملي انك تشاركيه اهتمامه، ولو بعدين مباراة الامس الخطيرة من التي فاز، وانت ايضا انت ليك اول رجل تفكيره على جد اللي هو بتاع ثقافة ولا قراءة ولا له هدف في الحياة، لكن هذا امر ابو الاولاد ولا مش ابو الاولاد، هنربيه من جديد هترجعيه بطن امه عشان تسلميه من من من من اولى حضانه عشان نبتدي نغذيه بالاراء السليمه التي تعلمتيها في قومك وفي اهلك. طبعا لا، هذا كلام غير منطقي، وبالذات الزوج العربي. الزوج العربي يعني اريد ان اقول بوضوح، الزوج العربي طفل كبير، الكلمه الطيبه ترضيه وتحنن قلبه، وهو لا يحب ان يتكبر عليه احد. لا، فسبحان الله العظيم، فالمسلم الصادق يجب ان يكون بفضل الله يعني واسع الافق، سواء من زوج او زوج. لا داعي لتضييق الافق وتضييق العقل. ايضا من ضمن الشكاوى المستمره بالذات من ناحيه الزوج، وزوجتي نزاعه للسيطره، عندها نزوع للسيطره، تحب تسيطر، تحب تفهم اللي حواليها والاولاد ان هي الحاكمه بامرها. هذه كارثه كبيره. لا لا لا، انت والزوج كاثنين من الربان ومساعده، كلاهما يجدف في المركب، ولكن اتخاذ القرار بعد المشوره يكون للرجل، حتى لانه يقدم العقل على العاطفه، وانت تقدمين العاطفه على العقل، ولكن المشوره سبحان الله. فمساله سبحان النزوع للسيطره دي تقلل حجم احترام الزوج لزوجته. فيعني انا اريد ان اقول ان هذا الكلام يعني ارجو ان يكون خارجا من القلب واصلا الى القلب، ولكن لنا بقيه في الحديث مره اخرى ان شاء الله. كونوا معنا بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ومع البيوت الامنه، ونحن نحاول رأب الصدع، ونحاول ان نعلي ونعيد قيمة الاحترام المتبادل بين الزوج وزوجته. شوفوا الفقه النبوي الكريم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة فلذة كبده ام الحسنين رضي الله عنها، قال: اين ابن عمك؟ قالت: لا حيته، فغضب فخرج. يعني احنا تجادلنا في موضوع، غضب مني ترك البيت ومشي. الرسول صلى الله عليه وسلم كأب حنون، وفي نفس الوقت هو يعتبر كما أنه ولي أمر فاطمة، هو ولي أمر علي، هو ولي أمر المسلمين بعد الله سبحانه. فلم يسأل فاطمة ما سبب غضب علي، لا، لم يسأل، وذهب إلى علي فوجده نائما في المسجد على جنبه، وقد على التراب على كتفه، فنفض عنه التراب صلى الله عليه وسلم وقال له: قم أبا تراب. يا الله، قم أبا تراب، يدلله: يا عم انت عامل بس مشكلة وزعلان مع زوجتك ونايم في المسجد والتراب على سبحانه. قم أبا تراب، فقام ملبيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيده وأدخله على فاطمة. لا سأل فاطمة هو ايه المشكلة، ولا سأل علي هو ايه المشكلة، بل لطفه. بالله عليك، لما يكون والد الزوجة حنون بهذا الشكل وعطوب بهذا المنطق، بالله عليه، ألا يزرع هذا أو يغرس رصيدا عند الطرف الآخر؟ أكيد 100%. ويزيد هذا احترامنا لعائلاتنا وأسرنا من الطرفين. لكن أنا أعود أيضا إلى قضية خطيرة، وهي قضية نزوع بعض الزوجات إلى السيطرة. طب نفرض جدلا إحنا أمام شخصيتين من الأزواج، زوج هينحني للعواصف المستمرة ويسلم مقاليد البيت إلى الزوجة، لأن نزعل السيطرة، عايز تسيطر، فيجي عريس البنت يتكلم، الزوج يسكت، تتكلم الزوجة: لا، نحن نريد شبكة كذا، نحن نريد مهرا كذا، نحن نريد العقد يوم كذا، نحن نريد الزواج السنة، نحن نريد غرفا كذا وكذا، نحن نريد بيتا بمواصفات كذا، والزوج ساكت. طيب، الزوجة النزعل السيطرة اول ما تستولي على هذا الزوج بهذا المنطق هي اول من يتعب، لان الزوجة بطبيعتها تحب ان تكون تابعة، هذه كمال انوثتها. يعني ومن اياته، هذا شعار سورة الروم، احنا جعلنا شعار البرنامج: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. فالزوجة هذه مخلوقة مني، خلقها من جزء مني، فلما هي مخلوقة من جزء مني عشان موضوع السكن، عن موضوع السكينة، السكينة النفسية. فلما يكون ما فيش سكينة وإنما هي تريد أن تسيطر في كل الأمور، فالزوج السلبي سوف يقبل ويطأطأ. هنا يقتلها الفراغ. ليه يقتلها الفراغ؟ لأن هي تشعر أن هي يعني، طب لماذا تكون ربة البيت؟ خليك ربة البيت ولكن ليست رئيسة البيت، خليك إيه مع الزوج، يعني كلاكما يسير. النوع الثاني من الأزواج نوع لا يقبل أن يسيطر عليه أحد. لا، هو أيام ما كان عند في بيت أبيه لم رافض أن يكون أبوه مسيطر عليه، ورافض أن يكون أحد مسيطر. حتى لما عمل وظيفة معينة وجد مدير راح استقل وعمل عمل خاص عشان هو زعيم في نفسه. وإحنا ما شاء الله علينا العرب كل واحد فينا ثلاث زعماء في بعض، يعني ما حدش وفيه. فنوع من الناس ما يحبش حد يسيطر عليه، لا يحب، فيعمل إيه؟ فيبتدي إما أن يعني يقلل من شأن هذه الزوجة المسيطرة حتى يعني يهذبها بطريقته، أو أنه يروح في مكان تاني يجد جنبا يستريح عليه كما يقولون، يروح يتزوج عليها، يروح يقعد مع شلة الأنس والأصحاب، يقعد يضيع وقته على المقهى ولا في النادي وخلاص. يبقى الزوجة بالنسبة له ده إيه؟ فندق او نزل او يعني كده يعني، فمجرد ان يعني فترات استراحه كده يجي بالليل ينام ويصبح الصبح يتوكل على الله يروح يشوف ماذا. هل هذه بيوت؟ هل لا لا لا، هذه قبور، هذه قبور يعيش فيها اموات في صوره احياء، اموات يسعون في الارض بس. لكن هل هذه بيوت تنبض فيها روح الموده ورياح المحبه ونسيم الالفه؟ لا، بالعكس، دي بيوت كده زي بيت العنكبوت، بيوت خاوية على العنكبوت، مقتنع ان ده بيت لكن هو مش بيت، لان احنا شايفينه، احنا نراه، البيت يستر من في داخله، والعنكبوت قاعد جوه البيت يفكر ايه. فهذه ايضا كارثة كبيرة. بعض من الازواج يحملوا الزوجات مشاكل الاهل، يقول لا والله امك قالت كذا وابوك قال كذا واخوك قال أهلا. طب وهي ما ذنبها في امها؟ لا، هي تربي ابوها وامها مره اخرى، يعني هي مطلوب منها ان تعيد صياغه تربيه ابيها وامها؟ ابدا. فانت تحملها يعني ذنب الام وتقصير الاب، كلام لا يصلح، كلام يعني كلام ليس كلام العقلاء، لا بالعكس، ده انت من الواجب تستقطب اهل زوجتك نحوك. وانت يا بنياتي ايتها الزوجه تستقطبي الام الزوج واخت الزوج ووالد الزوج، لدرجة ان يوم من الايام زي ما كان على ايام جدتي وجدتك، ام الزوج تقف بجوار زوجة ابنها ضد ولدها، وام الزوجة تقف مع يعني زوجة ابنتها ضد ابنتها. ليه؟ هذه كانت طبيعة المودة الموجودة، النفوس جبلت على حب من احسن اليها وكراهيات من اساء. لكن لو ان الزوجة اعتبرت ان ام زوجها هي ام ثانيه، والزوج اعتبر ام الزوجه اما ثانيه، الامور ايه؟ الامور تستقر. ايضا من باب يعني زرع الاحترام المتبادل ان يحترم الطرف هذا رغبات الطرف الاخر. يعني انت تعلمين انه لا يحب الاكل الفلاني، مش كل يوم تقرريه عليه؟ لا، يعني المساله مش يعني هذه اذواق. وبعدين تتعجبين من انه لا يحب هذا الطعام، ودنا امي وجدتي وعمتي واهلي جميعا لا ياكلون الا هذا الطعام كل يوم. الله، لكن هو لا يريد. الله، ما هو لو الاختلاف الاذواق لبارت السلع. هذا يحب الحلو، هذا يحب الحار، هذا يحب الحامض، هذا يحب النبات، هذا يحب يعني دع الرجل يعني حتى في الاكل هنسيطر عليه؟ هنعمل ديكتاتوريه حتى في اصدار قرارات للطعام واحنا في معسكر جيش لابد ان تاكل كذا في الصباح وتاكل كذا في المساء؟ يعني مش معسكرات افعل ولا تفعل، لا، احنا في بيوت يجب ان تكون ايه؟ امنه. بعض الاحيان الزوج يشكو من ان زوجته ليست فيها خصائص الامومه، يقول كيف يا اخي، في واحده ست، في واحده امراه، في حرمه في العالم، ما فيهاش خصائص امومه؟ يقول دائما صوتها مرتفع على البنات، وصوتها مرتفع على الاولاد، وعصبي وتعطي بالاوامر، وتظن ان لابد ان البيت ينضبط وفق ايقاعاتها، او في الطرف الاخر سلبيه تماما، الولد يذكر او لا يذكر، يصلي او لا يصلي، هي ما لهاش دعوه، تقول لك هو له اب لما يجي ايه يعني يصرف الامور. لا هذه تصح ولا هذه ايه تصح. ولذلك احيانا يكون للاطراف الاخرى كارثه كبيره في في في ضياع الاحترام بين الايه بين الطرفين. لانه احيانا واحد يقول ايه، انا شاعر ان والد ووالدة زوجي يكرهوني، والزوج يقول نفس الكلام، انا شايف ان حمايا والد زوجي وحماتي ام زوجي لا يحبوني ولا يحبون لي الخير. واحيانا ياتي الزوج نفسه والله امي جت زارتنا يومين وبعد ما مشيت قالت يا ابني يا ولدي طلق زوجتك. ولا امي ليه بس يطلقها ليه؟ تقول لا لا لا، اولا انت تعوق امك وانا غضبان عليك الى يوم القيامه، وانت لابد ان تطلقها. اما سمعت الخليل لما زار اسماعيل وسمع شكوى زوجته قال له غير عتبه بابك؟ طب وانت ابراهيم الله، طب سيدنا ابراهيم ده كان موحى اليه يا رسول من اولي العزم ابو الانبياء، قصه اخرى سيدنا ابراهيم. انت تقيسين على، والله لو كان الاب والام على طراز الخليل وعلى طراز ابي بكر لما تزوج ابنه عبد الله امراه جميله وغكث بجواره فتعطلت تجارته فامره بطلاقها، فابن سيدنا ابو بكر طلق زوجته عبد الله بن عوف طلق زوجته، فدخل ابو بكر مره فوجده يبكي ويذكرها شعرا، فرق قلب الاب وقال له اعيدها ولكن لا تعطلك على ايه عن تجارتك. اذا في عله. وبعدين لما تكون انت من طراز ابو بكر، والله يعني انا مش شايف حد في الامه ولا ذرات يعني داستها اقدام ابي بكر نصل اليها. فاذا ليس هذا قياس، القياس هنا غير وارد. فانت لا نريد ابدا، بالعكس انت بدل ما تقول يا ابني خلي بالك من زوجتك احنوا عليها خليك عطوف خليك لطيف، تقول لي طلقها. هل هذه بيوت؟ هل هؤلاء اناس نريد ان نعلي كلمه لا اله الا الله؟ نريد ان يرى الغير كيف تكون بيوتنا الاسلاميه؟ الاحترام المتبادل هو الشجره الاساسيه يعني يعني يعني في في في في في البيوت، حتى تثبت البيوت على تقوى الله وتعود اليها الموده والسكينه والرحمه. ولذلك احيانا الزوج او الزوج يكون حيارة في ارضاء من واغضاب من. يعني الام تقول رايا والزوج يقول رايا، فالزوجه تحتار، اسمع كلام امي ولا اسمع كلام زوجي؟ طب اسمع كلام ابويا ولا اسمع كلام الزوج؟ والزوج نفس القضيه في مشكله، يقول طيب ارضي الزوجه ام ارضي الام؟ احنا تحدثنا في حلقه سابقه عن الام والزوجه، هذه لها حقوق من نوع وهذه لها حقوق من نوع اخر، فلا يجوز ان نضع يعني كليهما في كفتين، ان ارضينا الف اغضبنا باء وان اغضبنا باء ارضينا الف، لا ما ينفع، هذا كلام غير وارد. الزوجه لها حقوق معينه لا تصطدم مع حقوق الام، الام لها حقوق اخرى، فاذا لا تضع شيء غير متماثل تقول زن لي. وحتى ضربت لكم مثل قلت لا نستطيع ان نجمع سبعه اقلام وخمسه كراسي، ما ينفعش. الكرسي ده نوع والقلم نوع، نجمع اقلام مع اقلام وكراسي مع كراسي. انا اريد ان اقول ان المسلم الصادق هو الذي يحاول ان يهدئ من روعه ويحترم الطرف الاخر حتى يغرس في قلب الطرف الاخر شجره الود والاحترام. احبتي في الله، سعدت بكم في هذه الحلقه، وارجو ان يكون الكلام عن الاحترام المتبادل اعاد الينا او نفض عن قلوبنا وعقولنا فكره الانتقام من الطرف الاخر. نحن لسنا اعداء في البيوت، بل نحن اولياء لله واولياء لرسوله صلى الله عليه وسلم واولياء للمؤمنين. ويجب ان يكون الزوج مع زوجته كالغطاء والستر، يعني وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. اذكر نفسي واذكركم بتقوى الله سبحانه وتعالى في البيوت وفي الزوجات وفي الاولاد، وان يحترم بعضنا بعضا وان يقر بعضنا بعضا، عندئذ نغرس في اولادنا الاحترام وينبت اولادنا على احترام زوجاتهم وبناتنا على احترام ازواجهن. عادنا الله وإياكم إلى ديننا ورده إلينا ردنا إليه ردا جميلا. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، ووفقهم وإيانا إلى ما تحب وترضى، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لكم لحسن إنصاتكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.